السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. قوله رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة، أي فضل من عال جاريتين وعظيم ثوابه عند الله. ومعنى عال جاريتين أي قام على تربيتهما ورعايتهما والإحسان في تنشئتهما والمحافظة عليهما وصيانتهما من الشرور والفساد، والقيام بما يجب عليه نحوهما من التربية والإصلاح. والترجمة في الجاريتين، وسيأتي في الحديث ذكر الجاريتين، لكن إن زاد العدد وحصلت الرعاية والعناية والتربية زاد الفضل والثواب. قوله: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن، أي صبر على رعايتهن وتربيتهن والإحسان إليهن والمحافظة عليهن من الشرور والضياع. وقوله: وصبر عليهن، فيه تنبيه إلى أن التربية تحتاج إلى صبر، وأن من ليس عنده صبر لن يحسن التربية. ولهذا فإن من أعظم الأسس المطلوبة في تربية الأبناء سعة الصدر والصبر عليهم. أما من كان ضيق العطن سريع الغضب فلن يحسن الرعاية والتربية. قوله: وكساهن من جدته، أي مما يسر الله تبارك وتعالى له من مال. إن وسع الله عليه وسع على أولاده، ولا يضيق عليهم ولا يقتر، وأيضا في الوقت نفسه لا يبذر ولا يعودهم على التبذير والإسراف وإضاعة الأموال. وإذا كان قليل ذات اليد ينفق عليهم مما آتاه الله سبحانه، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قوله: كن له حجابا من النار، أي حاجبا وحاجزا ومانعا من النار. فرعاية البنات وتربيتهن فيه فضل عظيم. وهذه الأحاديث التي منها هذا الحديث الأول، وسيأتي عند المصنف أحاديث أخرى، كلها لبيان مكانة تربية البنات ومحبتهن والإحسان إليهن، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية حالهم مع الأنثى حال شنيعة، وأخبارهم معها أخبار قبيحة، وإذا بشر الواحد منهم بالأنثى لا يتحمل ذلك ولا يطيقه، بل يسود وجهه. وبلغ الحال بكثير منهم أن يأيد الأنثى، حتى إن بعضهم من شدة عدم إطاقته للأنثى مولودا له، إذا دنت الولادة حفر حفرة قريبا من زوجته، بحيث إذا ولدت ينظر مباشرة، إن كانت أنثى فلا تبقى على وجه الأرض ولا للحظة يسيرة. وبعضهم ربما صبر عليها السنة والسنتين والثلاث، ثم ينفذ صبره ويئدها، يدفنها حية في التراب. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم لتزول هذه الجاهلية عمن هي فيه، وليعتنى بالبنات ويفرح بهن ويعتنى بتربيتهن وتنشئتهن النشأة الصالحة، فينال المسلم هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كنا له حجابا من النار. ومصيبة الناس في هذا الباب تأتي من جهتين، إما من الوقوع في جاهلية أهل الجاهلية من كراهية الأنثى وبغضها، وإما من جهة تضييع الأنثى وعدم تربيتها والمحافظة عليها وتركها بدون تربية فتذهب نهبا للوحوش، فكل من الأمرين غاية في الخطورة، وتأتي هذه الأحاديث لتعالج ذلك كله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة، وهذا فيه فضل من أدركته ابنتان، أي ولد له ابنتان، فأحسن صحبتهما أي أحسن التربية والتنشئة والعناية وحسن المصاحبة والتأديب. الجزاء في الحديث الأول قال كنا له حجابا من النار، والجزاء في هذا الحديث قال أدخلتاه الجنة، وهذا فيه عظم فضل تربية البنات وحسن تأديبهن وتنشئتهن على الصلاح والاستقامة، فهن حجاب لوالدهن من النار وسبب لدخوله الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. قوله: من كان له ثلاث بنات يؤويهن، أي في بيت أو في مسكن يأوين إليه ويسكن فيه، ويكفيهن أي النفقة في الطعام والشراب واللباس، ويرحمهن أي يكون عطوفا رحيما بهن محسنا في تربيتهن وتأديبهن، ليس غليظا ولا فظا ولا عنيفا بل رحيما عطوفا. قوله: فقد وجبت له الجنة البتة، هذا تأكيد وجوب الجنة لمن قام بهذا الأمر العظيم. قوله: فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. جاء زيادة في رواية لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. وبها تظهر المطابقة للترجمة في قوله جاريتين أو واحدة، لأن الأحاديث التي ساقها ليس فيها ذكر للواحدة وإنما فيها الثنتين والثلاث. وقد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده، يعني الذكر، عليها أدخله الله بها الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. فهذا فيه ذكر الواحدة، وفيه شاهد لقول الإمام البخاري رحمه الله: من عال جاريتين أو واحدة. فمن عال جارية واحدة أو اثنتين أو أكثر كنا له حجابا من النار وسببا لدخوله الجنة، وهذا فيه بيان عظم هذا الأمر وعظم ثوابه عند الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عال ثلاث أخوات. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. قوله: باب من عال ثلاث أخوات. معنى عال أي قام عليهن بالرعاية والنفقة والكسوة والإيواء والصبر، إلى غير ذلك من الأمور التي مرت في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة. قوله: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. قوله أو يحتمل أنها شك من الراوي، ويحتمل أنها للتنويع، والمعنى أنه سواء كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن إليهن فإن الأجر هو دخول الجنة. قوله: فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. الإحسان هذه الكلمة من الكلمات الجوامع، فالإحسان إليهن يكون بالنفقة وبالإطعام وبالإيواء وبالمعاملة وبحسن التربية والتأديب وغير ذلك، كل ذلك يشمله معنى الإحسان المطلوب هنا. والأخ يعول أخواته في حال موت والده أو عجزه أو نحو ذلك، وهذا فيه دليل على فضل من على ثلاث أخوات وأحسن القيام عليهن، وأن ذلك سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عال ابنته المردودة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم رضي الله عنه: ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ أو قال: من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، وذكر مثله. قوله: باب من عال ابنته المردودة، أي التي ردت إليه ورجعت إلى بيت أبيها، إما لموت زوجها أو لكونها طلقت منه. وخص المصنف رحمه الله تعالى المردودة في هذه الترجمة، مع أن عموم الأحاديث التي سبقت تشملها، لكون البنت المردودة تحتاج إلى مزيد عناية وصبر عليها من جهة، لأنها تأتي وهي منكسرة ومتألمة وحزينة، ومن جهة أخرى لأن بعض الآباء ممن غلظت نفسه وجفى طبعه إذا جاءته ابنته المردودة وقد لا تكون عليها ملامة ولم يقع منها تقصير، يلقاها بعنف أو جفاء أو كلام غليظ أو سب أو كثرة لوم وعتاب أو نحو ذلك من الأمور التي تزيد هذه البنت جرحا إلى جرحها وألما إلى ألمها. فعلى الوالد أن يتقي الله عز وجل في هذه الحال، وأن يقوم بحق ابنته المردودة من الرعاية والإحسان إليها، فهي ابنته وولايتها رجعت إليه، ومسؤوليتها صارت ملقاة على عاتقه. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإحسان إليها سببا من أسباب دخول الجنة. قوله: ألا أدلك على أعظم الصدقة، أو من أعظم الصدقة، وهذا كما سبق غير مرة من أساليب التشويق والترغيب. قوله: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، أي ليس لها من ينفق عليها ويرعاها غيرك، فأنت الآن وليها والمسؤول عنها. وهذا فيه أن إعالة البنت المردودة من أعظم الصدقة،